إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الثامن من شرح أحاديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام، الحديث الثالث من هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيامي 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن مع البخاري ومسلم، وإنما أخرجه أحمد في المسند. والكلام عليه من وجوه: أحدها قوله صيام هي بالجر مخفوضة صيامي على أنها بدل من ثلاث، والثاني قوله أوصاني خليلي هو إضافة تشريف، والثالث فيه الحث على الخصال الثلاث لقرينة الإيصاء بها. وفي البخاري: لا أدعهن، وصى عليه الصلاة والسلام بها أيضا أبا الدرداء كما أخرجه مسلم، وأبا ذر كما أخرجه النسائي. وفي المحافظة عليها التمرين للنفس على النوافل المعينة من الصوم والصلاة لكي يدخل في الواجب منها بانشراح واسترواح، ولينجبر بها ما يقع فيه من نقص. وفيه أيضا إذهاب السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات وتضعيف الحسنات كما بينا في الحديث السابق، فكأن صومها يعدل صيام الدهر. رابعها أو رابع من الوجوه: اختلف في تعيين هذه الأيام الثلاث، فسره جماعة من الصحابة والتابعين بالأيام البيض، منهم عمر وابن مسعود وأبو ذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واختار النخعي أنهن آخر الشهر، واختار آخرون 3 أيام من أوله، وهذا قول الحسن، وهو أيضا اختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده. واختار الطائفة أخرى الاثنين والخميس أول اثنين في الشهر وخميسان بعده، وعن أم سلمة أول خميس واثنان بعده، يعني الاثنين ثم الاثنين، وقيل أول يوم من الشهر العاشر، وقيل غير ذلك، والعشرون يعني أول يوم من الشهر العاشر والعشرون، وعمل به أبو داود، وروي أن صيام مالك بن أنس، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم. الخامس قوله وركعتي الضحى، فيه دلالة على استحبابها وأنها تجزي عن الصدقة، كما جاء في حديث: يصبع على كل سلام من أحدكم صدقة، إلى أن قال: ويجزي من ذلك ركعتان يركعه من الضحى. وأيضا هي من الغنائم الباردة، وأن وقت فعلها غالبا ما يكون الناس في غفلة عن العبادة، ولذا فإن فاعلها ينتصر على نفسه وشيطانه. ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضى ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجع. الحديث أخرجه الإمام أحمد، صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. كذلك هي سبب لكفية الله لعبده، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار 4 ركعات اكفك بهن آخر يومك. كما أن مع انتظار طلوع الشمس وصلاتها يدرك الإنسان فضل حجة وعمرة تامة، كما ورد ذلك في الأحاديث. نعم، توقف فيها بعض الصحابة كابن عمر وابن مسعود، وجاء عنهم أنهم لا يرونها، لكن الصحيح ما ذكرنا. وقد جمع ابن القيم رحمه الله الأقوال في صلاة الضحى، فبلغت ستة أقوال. القول الأول أنها مستحبة، واختلف في عددها. والقول الثاني لا تشرع إلا لسبب، احتج بأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب، واتفق وقوعها وقت صلاة الضحى. والقول الثالث لا تستحب أصلا، وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصلي، وكذلك ابن مسعود. القول الرابع استحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يوضب عليها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، واحتج بحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى لا نقول يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وعن عكرمة كان ابن عباس يصليها عشرا ويدعها عشرا. وقال الثوري عن منصور كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. وعن سعيد بن جبير إني لا أدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتما علي. فهذا القول الرابع. والقول الخامس يستحب صلاته والمواظبة عليها في البيوت. والقول السادس أنها بدعة، صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر، وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال الصلوات الخمس. والذي يترجح والله أعلم هو القول الرابع، لأن به تجتمع الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. الوجه السادس النوم على الوتر، وتقدم الكلام على هذا، وأنه إذا كان يعني يخشى أن لا يستيقظ يوتر قبل أن ينام، ومن يأمن ذلك يؤخر الوتر إلى الثلث الأخير من الليل. الوجه السابع فيه استحباب وصية العالم أصحابه بالمندوبات وفعلها. الوجه الثامن فيه شرعية الوتر، وقد سلف في بابه الخلاف في وجوبه والكلام عليه. الحديث الرابع عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال نعم زاد مسلم ورب الكعبة. والحديث خرجه مع البخاري ومسلم من أصحاب السنن بن ماجه، وهو في المسند أيضا. والكلام عليه من وجوه قوله زاد مسلم ورب الكعبة، الذي في مسلم ورب هذا البيت، ولعله نقله بالمعنى. الوجه الثاني المراد بالنهي إفراده بالصوم كما سيأتي في الحديث الذي بعده مبينا، وفي رواية البخاري يعني أن يفرده بصومه. وقال به من الصحابة أبو هريرة وسلمان، وهو الصحيح من مذهب الشافعي وأصحابه. يكره أو ينهى عن إفراد أو لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم، أما إذا صيم يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج في ذلك كما جاء الحديث في ذلك. واختلف العلماء في علة النهي على أقوال، أحدها أنه يوم عيد فلا ينبغي صيامه، وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة عيدا فلا تجعل يوم عيدكم يوم صومكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وقيل العلة أنه يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار ذكر الله وغير ذلك من العبادات. إلى غير ذلك من العبادات في يومها، فأستحب الفطر فيه ليكون أعول له على هذه الوظائف. وقيل أن سبب النهي خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن بيوم السبت، وقيل أن سبب النهي خوف اعتقاد وجوبه، وقيل خشية أن تعظم بالصوم كما عظمت اليهود والنصارى السبت والأحد من ترك العمل. وهذا باطل، فإن تعظيم يوم الجمعة ثابت مبين في الكتاب والسنة بأمور كثيرة، ولا يلزم من تعظيمه بالصوم لو كان مشروعا التشبه بأهل السبت والأحد. الحديث الخامس قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث أخرجه البخاري مع البخاري ومسلم من أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه وأخرجه النسائي في الكبرى. قد تقدم هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده لا يقتضي لغة اتباعهما ليوم الجمعة ونقتضاه عرفا، فإن القبلية والبعدية تصدق إن لم يكن تبعا له. لكن الصحيح الذي جاءت به الرواية الثانية قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غد؟ قالت لا. قال فأفطري. فإذا لابد من اليوم الذي قبله فيه تبعية، أما من ناحية اللغة فهذا أمر لا مدخل له هنا لأن الأمر هنا شرعي. ذكر أهل العلم أيضا تحت هذا الحديث أنه يكره إفراد السبت أيضا بالصوم، وجاء في ذلك حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث استدل به أهل العلم بعض أهل العلم على أنه يمنع من صوم السبت في غير الفرض مفردا أو مضافا، قالوا لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض، يتناول كل صوره إلا صورة الفرض. ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده كما في الجمعة. فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفرض علم تناول النهي لكل الصور الأخرى. لكن يقال في الرد على هذا قد ثبت صوم يوم السبت مع غيره في أحاديث كثيرة، ولهذا أعل بعض أهل العلم هذا الحديث بمخالفته للأحاديث الأخرى. ولهذا جاء عن الإمام أبي عبد الله الإمام أحمد كما قال الأثرم أنه قال حجة بعبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الحديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر من حديث أم سلمة حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها، فقالت السبت والأحد، ومنها حديث جويري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس؟ قال لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو يوم السبت. وحديث أبي هريرة نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا مقرون بيوم قبله أو يوم بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. وقال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال وهذه يكون فيها السبت، وأمر بصيام الأيام البيض وهذه يكون فيها السبت. فإذا هذه الحديث كلها يعني تجيز صيام يوم السبت، فلهذا أعله بعض أهل العلم، بعضهم قال غير محفوظ وأنه شاذ، ومالك قال هذا كذب، والزهري قال إنه حديث حمصي، والأوزاعي قال ما زلت كاتبا لا حتى رأيته انتشر، قال أبو داود هذا حديث منسوخ أي مخصوص. طيب، و ويمكن أيضا فكل هذه الأدلة تدل على أنه لا يصوم السبت منفردا، أما إذا صام معه يوما آخر أو لموافقته عادة فتزول هنا تزول الكراهة، فالكراهة تزول في الفرض مجرد كونه فرض. وأما في النفل فالمزيل الكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك. أما قولهم أن الاستثناء دليل التناول إلى آخره فلا ريب أن الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي، وصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أخرجت بالدليل الآخر، فكلا الصورتين مخرج. أما الفرض فبالمخرج المتصل، وأما صومه مضافا فبالمخرج المنفصل، يعني أخرج الفرض من حديث المتصل لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هنا استثناء متصل وأخرج بالاستثناء المنفصل في الأحاديث الأخرى التي جاءت فيها جاء فيها صيام يوم السبت. فعموما إذا لم يكن الحديث ضعيفا فيحمل على أن صوم السبت فيما إذا كان منفردا، أما إذا وافق عادة أو كان انضم إليه يوما آخر فلا حرج في ذلك. نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.